ايش تفعل؟ تفترض؟ بشرط ان تتوقف عليك هو مسلم على ظاهره، قال سواء كان في دار حرب او دار الاسلام او صلى جماعه او فرادى، او صلى جماعه اي شيء تفترض بشرط ان تكون صلاه صلاه من؟ صلاه المسلمين المعروفه. قال ولا يثبت الاسلام، يشرح ما مراد بالصلاه، ولا يثبت الاسلام حتى ياتي بصلاه يتميز بها عن صلاه الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود، ولا يحصل بمجرد القيام لانهم يقومون في صلاتهم. هذا كلام كله تصديقات من اهل العلم حتى تكون تلك الصلاه صلاه من؟ صلاه المسلمين، حتى لا يصلي اي صلاه اخرى ويقول صليت ويريد هذه الصلاه المزعومه، فسواء صلى وحده او في جماعه في دار الحرب او في دار الاسلام، المهم انها صلاه المسلمين فهو يحكم له باي شيء؟ يحكم له بالاسلام. وظاهر الحديث الذي ذكرناه واضح في هذا في هذه المساله. بل الامر محل اجماع كما ذكر ذلك القرطبي في كتابه الجامع لاحكام القران في المجلد الثامن صفحه 207، قال: واذا كان الايمان لا يكون الا بلا اله الا الله دون غيره من الاقوال والافعال، يقصد اي شيء؟ الحكم الظاهر، رجل يقول لا اله الا الله فنمسك ايه؟ عنه. قال الا في الصلاه كما تفعل هذه الشهاده لا اله الا الله في رفع السيف عن طائرها تفعل كذلك شيء الصلاه عن فاعلها الا في الصلاه. قال اسحاق ابن راهويه ينقل اجماعا الامام من ائمه المحدثين. قال اسحاق بن راهويه ولقد اجمعوا في الصلاه، ماذا قال؟ المساله محل اجماع. ولقد اجمعوا في الصلاه على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع. ترى لها ايه؟ لها ميزه. لها ميزه لها مكانه من هذا الدين. لانهم باجماعهم قالوا، من المراد بهذا الاجماع؟ قالوا من عرف بالكفر، رجل يعرف انه كافر، صحيح؟ ثم رأوه يصلي الصلاه في وقتها. رأوا اي شيء؟ يصلي الصلاه في وقتها. حتى صلى صلوات كثيره. كم هذا صلوات كثيره. ولم يعلموا منه اقرارا باللسان، لم يعرفوا انه نطق بلا اله الا الله محمد رسول الله، ما سمعوه ابدا، فقط روى شيء فقط يصلي. ولم يعلموا منه اقرارا باللسان انه يحكم له بالايمان. محله ايش؟ وهذا فقط الاجماع دليل في المساله، بالاضافه الى النصوص التي ذكرناها. قال ولم يعلموا منه اقرارا باللسان انه يحكم له بالايمان. قال ولم يحكموا له في الصوم والزكاه بمثل ذلك بخصوصيه الصلاه. فلو زكى لا يحكم له بالاسلام. يا لو صام لا يحكم له بالاسلام، طبعا بدون يدخل الشهادتين، صحيح؟ لماذا؟ من يعرف؟ لان الصلاه متميزه عن من؟ عن سائر افعال الكفار، ومش ليس هناك اهل مله لهم صلاه كصلاه المسلمين، صحيح؟ اما الزكاه واما الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام ما يرتد الأمم الأخرى، بل لدى عباد الأوثان والأصنام. صحيح؟ كذلك الزكاة، كان نصارى بني تغلب كانوا يؤدون الزكاة، ليست الزكاة عندهم ولكن كانوا يدفعون بمثل ما يدفعه المسلمون. ذكر ذلك في المقدمة في المجلد الثامن صفحة 100، أن الكفار منهم من كان يتصدق ومنهم من كان ومنهم من كان يصوم، صحيح؟ فالصوم والزكاة هذه الأفعال هل تميز المسلم عن الكافر؟ لا يتميز بها المسلم عن الكافر، لماذا؟ لأنها اتفقت عند من؟ عند الرجلين، عند الاثنين. فهناك طوائف من الكفار يتصدقون وطوائف منهم يصومون، صحيح؟ فلأن الفعل هنا محتمل لا تكفي ايش؟ لا تكفي الدلالة، لا تكفي دلالة هذا الفعل على الحكم بأن هذا الرجل من المسلمين، إنما لابد أن يأتي بفعل لا يشارك فيه المسلمون من؟ غيرهم، لا يشارك فيه المسلمين غيرهم. فذكر ابن قدامة في المجلد الثامن صفحة 100 أن الكفار منهم من يتصدق ويصوم، وقد يتفق هذا أن الكافر قد كاتفاقه من المسلم. الكافر يصوم والمسلم يصوم، الكافر يزكي المسلم ايش؟ يزكي، فلا يتميزان. بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ويختص بها أهل الإسلام. لذلك اشترطنا أن تكون صلاة من؟ صلاة المسلمين، صلاة بأقوالها وأفعالها المخصوصة، المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ويختص بها أهل الإسلام. هذا عن الصلاة. كذلك هناك أمر آخر يحكم به على المرء بالإسلام، هو من الأمور التي تدخل تحت الدلالة، وهو الأذان. هو أي شيء؟ الأذان. مصداق ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا، أنس ماذا يقول؟